بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في تدبر بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وموضوع درسنا اليوم هو الآية السابعة من سورة آل عمران، وهي قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية العظيمة فيها الكثير من الفوائد متعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى، وبيان أقسام ما أنزل الله في هذا الكتاب، وبيان أقسام الناس ومواقفهم من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، والضمير في هو يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وهذا دليل أن القرآن كلام الله منزل من الله تبارك وتعالى، وليس لجبريل عليه السلام ولا لنبينا عليه الصلاة والسلام، ليس لهما منه شيء إلا البلاغ، فهو كلام الله تبارك وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. في قوله أنزل عليك فائدة أن هذا القرآن أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، فبين الله في هذه الجملة المنزل والمنزل عليه والمنزل من الكتاب وهو القرآن. المنزل والمنزل والمنزل عليه، المنزل هو الله، والمنزل هو القرآن، والمنزل عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب المقصود به القرآن هنا، فهو من العام الذي يراد به الخاص، كما يقول العلماء في مثل هذا اللفظ هو لفظ عام، فالكتاب يشمل جميع الكتب، ولكن أريد به هنا معنى خاص. والكتاب هو من أسماء القرآن، الكتاب هو من أسماء القرآن، وإذا أطلق يراد به العهد الذهني، وهو هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم. ثم بين الله عز وجل أقسام آيات الكتاب، قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي من القرآن آيات محكمات وأخر متشابهات. قوله منه هذا فيه دليل على أن القرآن يتجزأ، وهذه مسألة عزيزة، والاستدلال لها من القرآن استدلال عزيز، لأن بعض أهل البدع يقولون إن القرآن جملة واحدة لا يتجزأ ولا ينقسم، وأحيانا قد يغفل الناس عن الاستدلال لمثل هذه المسألة، ولكن إذا تأملنا من هنا التي يراد بها التبعيض فهي دليل قوي على أن القرآن ينقسم ويتبعض ويتجزأ. قال منه آيات، والآيات هي الآيات الشرعية. قد سبق أن ذكرنا أن الآيات على قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي هذه المخلوقات العظيمة، فمن آيات الله الكونية الليل والنهار والشمس والقمر وغيرها من المخلوقات. وهذه الآيات الكونية كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، والمشروع فيها أن يتفكر فيها، أن يتفكر فيها وأن يستدل بها على خالقها وعلى بديع صنعه وعلى عظيم حكمته أن خلق هذه المخلوقات العظيمة. والقسم الثاني هي الآيات الشرعية، وهذه الآيات الشرعية ليست مخلوقة، وإنما هي من كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق. وهذه الآيات هي كلامه الذي أخبر به عن نفسه وعن شرعه، فإن القرآن أنزله الله عز وجل للخبر عن الرب وعن الشرع، خبر عن الرب المعبود وخبر عن الشرع المتعبد به، وما سوى ذلك فهو تبع لهذين الأصلين، إما لبيان الثواب أو العقاب لمن استقام على هذا الشرع، من استقام فهو مثاب ومن خالف فهو معاقب على قدر مخالفته. قال منه آيات، والآيات هي آيات القرآن، والآيات هي هذه الأجزاء التي تتجزأ إليها السور، فإن كل سورة من سور القرآن مشتملة على آيات. وهذه الآيات أيضا هي أجزاء من كلام الله تبارك وتعالى، وكل آية من كتاب الله تبارك وتعالى هي من كلام الله، ومن هذه الآيات تتألف السور، فسور البقرة آيات، وسورة آل عمران آيات، وكذلك السور كما هو مشهور لدى عامة المسلمين وخاصتهم. منه آيات محكمات، هذه الآيات المحكمات وصفها الله عز وجل بأنها محكمة، وسيأتي بيان الإحكام وبيان التشابه، فإن أهل العلم اختلفوا اختلافا كبيرا في معنى المحكم والمتشابه. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب. فهذه الآيات المحكمات وصفها الله عز وجل بأنها أم الكتاب. وهنا قد يستشكل في قول الله تبارك وتعالى هن أم الكتاب، هن ضمير يرجع إلى الآيات، وأم هو خبر، هن أم، هن أم الكتاب. فقد يستشكل أن المبتدأ جمع، فهو ضمير جمع، والخبر مفرد، هن أم، ولم يقل هن أمهات الكتاب. قال العلماء هذا محتمل لوجهين، الوجه الأول أن الله لم يقل أمهات الكتاب لأن الآيات كلها في تكاملها واجتماعها كالآية الواحدة، يشهد بعضها لبعض، فكأن النظر هنا للمعنى الذي اشتملت عليه هذه الآيات المحكمات، وكأن المعنى واحد وإن تعددت الآيات. والوجه الثاني قيل معناه أن كل آية منهن أم الكتاب، بمعنى أن كل آية من هذه الآيات المحكمة هي أم الكتاب، فتكون هذه الآيات إنما وصفت، إنما أخبر عنها بأم ليدل على أن كل آية هي أم الكتاب بمفردها، ولو قال أمهات لربما ظن أنهن بمجموعهن أمهات الكتاب، فلما أفردت دل على أن كل آية هي أم الكتاب. وإنما وصفت بأنها أم الكتاب لأن هذه الآيات محكمة، وكل آية من هذه الآيات المحكمة هي أصل عظيم، وهي تدل على الكتاب، والإمام هو المقدم في كل شيء والمقتدى به في كل شيء، فمرجع التفسير إلى هذه الآيات المحكمة، فكأنها بمنزلة الإمام الذي يؤتم به، الإمامة العظمى والإمامة الصغرى، يؤتم بالإمام ويقتدى به. فكذلك هذه الآيات المحكمات كل واحدة منهن هي أم الكتاب، وكأنها المرجع في التفسير وفي شرح وبيان معاني الكتاب. قال: هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه بيان القسمة الثانية، أن من هذه الآيات ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. وأخر متشابهات، وأخر يعني من الآيات متشابهات. إلى هنا انتهى التقسيم. أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأخبر عن الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب، وسكت عن الآيات المتشابهات وما وصفهن بوصف، لأنهن تابعات للمحكم. ثم إن العلماء اختلفوا في المحكم والمتشابه اختلافا كبيرا يرجع إلى تنوع الألفاظ، ولربما رجعت هذه الألفاظ إلى معاني واحدة. فقيل في الآيات المحكمات كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الآيات الثلاث في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قال: ونظيرها في بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا القول عن ابن عباس هو على طريقة السلف في أنهم يمثلون أو يفسرون الحقائق بالتمثيل، وليس المقصود أن الآيات المحكمات هي هذه الآيات، لكن المقصود أن الآيات المحكمات هنا هي آيات بينة في الحلال والحرام، فهذه هي الآيات المحكمات. قال: والمتشابهات حروف التهجي في أوائل السور، حروف التهجي في أوائل السور، هذه الحروف المقطعة التي تكون في بداية السور، قال: هي المتشابهات. فعلى هذا أن القرآن كل الآيات التي وردت في الحلال والحرام وفي الخبر عن الجنة والنار والحساب والمعاد هي من الآيات المحكمات، والمتشابهات هي الحروف حروف التهجي أو الحروف المقطعة في بداية السور. وفي رواية عن قال: المحكمات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: محكمات القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. فهذا على قول آخر أن المحكم هو الناسخ، والمتشابه المنسوخ، والحلال والحرام من المحكم، والحدود وما جاء في بيان الحدود والفرائض وما يؤمن به ويعمل به هذا من المحكم. قال: ومقدمه ومؤخره، هذا من المتشابه، يعني ما تقدم من القرآن وما تأخر قد يشتبه على بعض الناس. وأقسامه يعني أقسام القرآن وما ورد فيه من بعض الأقسام التي قد تشتبه على الناس. وما يؤمن به ولا يعمل به ما يتعلق بالأمور الخبرية التي قد يعني تشتبه أحيانا على بعض الناس، مثل ما جاء عن اليوم الآخر ببعض الأخبار، وجاء في موطن آخر بأخبار أخرى، مثل ما جاء أنهم لا يتساءلون ولا يتكلمون، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وفي موطن آخر أنهم يتساءلون ويشفع بعضهم في بعض ويكلم بعضهم بعضا، فهذا من المتشابه. قال العلماء هذا جوابه أن يوم القيامة يوم طويل، فما يخبر عنه في موطن غير ما يخبر عنه في موطن آخر. وعن مجاهد وعكرمة قال المحكم ما فيه من الحلال والحرام، والمتشابه ما سوى ذلك، يشبه بعضه بعضا في الحق ويصدق بعضه بعضا. وعن قتادة والضحاك والسدي قالوا المحكم الناسخ الذي يعمل به، والمتشابه المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل به، يعني ما نسخ حكمه وبقي لفظه نؤمن بأنه من كلام الله، كما في قولي إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا نسخ حكمه وبقي لفظه في القرآن. وقيل المحكم ما أوقف الله الخلق على معناه، يعني ما بين الله معناه وأوقف الخلق عليه، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه، ولا سبيل لأحد للاطلاع عليه. وقال أحمد بن جعفر بن الزبير المحكم ما لا يحتمل من التأويل غير وجه واحد، يعني لا يحتمل أكثر من وجه، والمتشابه ما احتمل أوجها، متشابه ما احتمل أوجها. وقيل المحكم ما يعرف معناه وتكون حجته واضحة ودلائله لائحة لا تشتبه، والمتشابه هو الذي يدرك علمه بالنظر، ولا يعرف العوام تفصيل الحق فيه من الباطل، فعلى هذا المحكم هو ما يعرف دون نظر، كالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا واضح. والمتشابه هو الذي يحتاج إلى نظر العلماء، مثل قول الله عز وجل أو لامستم النساء، هذا يحتاج تأمل، وما المقصود بالملامسة، وكذلك لفظ القرء في الحيض وفي العدة ما المقصود به. وقيل المحكم ما يستقل بنفسه في المعنى، المحكم ما يستقل بنفسه في المعنى، يعني لا يحتاج في تفسيره لغيره، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. يلاحظ أن هذه الأقوال كلها متقاربة، ولكن كل ينظر إلى وجه، فالذي قال ما يستقل بنفسه نظر إلى وضوح المعنى في الآية بحيث لا يحتاج إلى غيرها، وهذا في معنى من قال المحكم هو الذي يعني لا يحتاج في فهمه إلى نظر، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى نظر. إذن هذه أقوال بعض أهل العلم في معنى المحكم والمتشابه. اختلف العلماء أيضا في معنى قول الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذه أقسام القرآن أنه منقسم إلى محكم ومتشابه، ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فقيل هم وفد نجران الذين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى، وقيل هم اليهود، والقول الأول قول الربيع، وقال الكلبي هم اليهود طلبوا علم أجل هذه الأمة واستخراجه بحساب الجمل حساب الحروف، وقال ابن جريج هم المنافقون، وقال الحسن هم الخوارج، وقال قتادة فأما الذين في قلوبهم زيغ قال إن لم يكونوا الحرورية فلا أدري من هم. والحروري هم الخوارج، وقيل هم جميع المبتدعة. والصحيح أن هذه التفسيرات هي تفسيرات لهذا اللفظ ببعض أفراده، وهذا يدخل فيه كل أصحاب الزيغ والضلال من الكفار والمنافقين وأهل البدع الذين يجادلون بمتشابه القرآن. فالآية عامة يعني تشمل كل من جادل بالباطن واتبع المتشابه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أيضا اختلف العلماء في معنى ابتغاء الفتنة. قيل ابتغاء الفتنة هو الشرك، وقيل ابتغاء الفتنة ابتغاء الشبهات والتلبيس على الناس في أمر دينهم. وابتغاء تأويله قيل هو ابتغاء تحريفه، يريدون تحريفه وتأويله بمعنى تفسيره على غير ما أنزله الله. وقيل ابتغاء تأويله أي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لأنه سيأتي أن التأويل على أقسام، منه ما لا يعلمه إلا الله. هنا لنا وقفة عند قول الله عز وجل: منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن هنا وصف في هذه الآية بأنه منقسم إلى محكم ومتشابه، وذكرنا أقوال أهل العلم في معنى المحكم وفي معنى المتشابه. وفي بعض المواطن وصف الله عز وجل القرآن بأنه كله محكم، وفي آيات أخر وصف القرآن بأنه كله متشابه. أما وصفه بالإحكام العام كما في قوله تبارك وتعالى في سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لاحظوا هنا الوصف، وصف القرآن بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، فالآيات هنا كلها محكمة. ثم وصف في موطن آخر بالتشابه العام كما في قوله: الله نزل أحسن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فهنا وصف القرآن بأنه متشابه، وفي الآية الأولى بأنه محكم، وفي آية آل عمران أن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. وهذه مسألة تحتاج إلى فهم، فإن كتاب الله ليس بينه تعارض. هنا تتقرر قاعدة أنه إذا وصف القرآن بأنه كله محكم ووصف بأنه كله متشابه، يجب أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل إذا وصف شيئا وصفا عاما بوصف ثم وصفه آخر بوصف قد يظن الظان أن بينهما تعارض، أنه لا تعارض بينهما. فوصفه بأنه محكم له معنى، ووصفه بأنه متشابه له معنى، وهو غير المعاني المذكورة في تفسير المحكم والمتشابه في آية آل عمران. فالإحكام العام هو أن القرآن أحكمه الله عز وجل وبينه ووضحه، فهو منزل من الله على غاية الإتقان والإحكام. فهذا وصفه بأنه محكم، ووصفه بالتشابه العام، فالتشابه هنا من تشابه أحكامه، بمعنى أن آياته وأحكامه وأخباره يشبه بعضها بعضا. وهذا يدل على أن التشابه العام أنه دليل على الإحكام العام، فإن الشيء إذا شهد بعضه لبعض فهذا من إتقانه وإحكامه. فهذه الآية تشهد للأخرى والثانية تشهد للأولى، وهذه تدل على معنى هذا. فهي باعتبار آيات القرآن كلها متشابهة، يعني يشبه بعضها بعضا، وإذا أشبه بعضها بعضا في المعنى فهذا من إحكامه. ولهذا قال شيخ الإسلام التشابه العام هو شاهد للإحكام العام، التشابه العام في القرآن هو شاهد للإحكام العام، فإن كل آية تشبه الآية الأخرى. وهذا التشابه أحيانا يكون في اللفظ كما تلاحظون، تجد أن الآية كالآية سوى أنه يرد في هذه الآية لفظ مغاير لللفظ الآخر، فهذا تشابه في الألفاظ، وهناك تشابه في المعاني، وهذا من إحكام القرآن. فإحكامه العام هو في معنى التشابه العام، فمعنى قول الله عز وجل كتابا متشابها هو في معنى قوله كتاب أحكمت آياته، فتشابهه شاهد لإحكامه وإتقانه. وأما وصف القرآن بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فهذا التقسيم يدل على المغايرة، لأنه لا يمكن أن يقال في الشيء منه كذا ومنه كذا ويكون التقسيم بمعنى واحد، لأن الأصل في التقسيم أنه يدل على التباين. فإذا قلت من الناس من يتصف بكذا ومنهم من يتصف بكذا، فهذا التقسيم يدل على المغايرة في الصفات. فإذا قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فلا بد أن يكون هذا الإحكام غير التشابه. فالإحكام الجزئي غير التشابه الجزئي، وهو ما تقدم في كلام أهل العلم، قيل أنه هو الحلال الحرام في المحكم، والتشابه هو ما عدا ذلك من الحروف المقطعة، وإلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها العلماء. وبهذا يتبين أنه ليس بين هذه الألفاظ تناقض، فإن هذه المصطلحات التي جاءت في القرآن قد يراد بهذا المصطلح معنى غير المعنى الآخر. ولهذا تلاحظون أن العلماء لما فسروا القرآن ما فسروه بالمفردات، كأن يقولوا المحكم في القرآن بمعنى كذا والمتشابه بمعنى كذا، وإنما يبدأ المفسر القرآن من الفاتحة إلى الناس يعرضه آية آية. وهذا هو منهج السلف، كما قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية، فيفسر كل لفظة في كل آية بما يدل عليه هذا المعنى. هذا هو المسلك الصحيح. ولهذا تجد أن اللفظة في الآية لها معنى غير المعنى الذي يوجد في الآية الأخرى، مثل لفظ الخير، لفظ الخير في القرآن يرد في معاني كثيرة، قد يراد بالخير الحسنة، وقد يراد به الثواب، وقد يراد به الدنيا، وقد يراد به الإحسان إلى الناس، وقد يراد به سائر أعمال البر، والشر قد يراد به المعصية، وقد يراد به العقاب، وقد يراد به معنى آخر. فتفسير القرآن لا يكفي أن يقف المفسر على لفظة ويقول معناها في القرآن كذا. ولهذا نلاحظ الآن أن الإحكام والتشابه يطرق في موطن ويراد به معنى، وفي موطن آخر ويراد به معنى آخر. أيضا ورد في هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هنا انتهى التقسيم بالنسبة لآيات القرآن، ثم جاء بيان مواقف الناس من القرآن، وهم على قسمين، أهل العلم وأهل الزيغ. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني ما أعظم كلام الله، انظر في هذه الأسطر القليلة تشتمل على هذه المعاني العظيمة، آية مشتملة على أقسام آيات الكتاب، ثم بيان مواقف الناس، ثم بيان المقاصد، لما اتبع أهل الزيغ التشابه والمتشابه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أما الذين في قلوبهم زيغ، هذا الموطن من هذه الآية دليل دلالة عظيمة على أن الزيغ في القلوب، الزيغ في القلوب، إذا زاغت القلوب زاغت الجوارح. فلا تتعجب من كون الجوارح تعرض عن كتاب الله وعن دين الله، وترى الإنسان لا يمتثل شرع الله. انظر إلى ما في القلب، فإن كانت القلوب مؤمنة انقادت الجوارح، وإن كانت القلوب زائغة زاغت الجوارح. وشاهد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا جاء في دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالهداية والزيغ يكون في القلوب. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الضلال والانحراف، والزيغ هو الخروج عن الصراط، واتباع السبيل هو الاستقامة، فالزيغ في مقابل الاستقامة، يقال هذا على الصراط المستقيم، يعني لم يزغ ولم يحد، والزائغ هو الذي حاد عن الطريق وعن الصراط. وهذا الزيغ المذكور هنا هو زيغ في الاستدلال، يعني لاحظوا ما وجدت البدع وما أصلت إلا بعد زيغ القلوب، ثم جاء الزيغ في المنهج. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منه. القرآن على ما ذكرنا آياته على قسمين، منها آيات محكمة ومنها آيات متشابهة. السبيل الأمثل في التفسير هو أن تعاد الآيات المتشابهة إلى المحكم. مثال ذلك، لدينا شاهد عظيم دائما نذكره في باب الصفات. الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية والله لو عرفها المعطلة والمشبهة ما وقعوا فيما وقعوا فيه. يعني الله عز وجل يخبرنا بكلام بين واضح لا يحتمل، ليس كمثله شيء. فإذا حدثتك نفسك أن ما أخبر الله به في القرآن عن نفسه من الأسماء والصفات، أعده إلى هذه الآية. إذا حدثتك نفسك بأن الله في قوله يد الله فوق أيديهم، قال هؤلاء المعطلة يد الله فوق أيديهم، أيدي المخلوقين معروفة، لكن كيف نصف الله بأن له يدا؟ هذا تشبيه، فيجب أن نؤول. لو أنهم رجعوا إلى قوله ليس كمثله شيء، هذه آية محكمة، لا يمكن لله أن يخبر في كتابه يقول ليس كمثله شيء ثم يضيف لنفسه اليد وتكون مشابهة ليد المخلوقين. فإذا أعد هذه الآيات التي قد يظن الظان، وهذا الظن إنما هو بعد زيغ القلوب، وإلا مع سلامة الفطرة ما حصل لأحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من سلف الأمة أنه قال فهمت من آيات الصفات أنها تدل على التشبيه. لكن إذا وجد هذا لبعض الناس أعد هذا إلى المحكم، ليس كمثله شيء، تعلم أن كل آية جاءت في القرآن بوصف الله فإن وصف الله لا يشبه صفات المخلوقين. إذن انتهينا، قطعنا بأمر هنا أنه ليس في صفات الله وليس فيما وصف الله به نفسه ليس فيه تشبيه، نثبت الصفة مع المباينة في الحقيقة، لله يد وللمخلوقين أيدي، فيد الله ليست كيد المخلوقين. هذا تفسير بالآية المحكمة، بالآية المحكمة قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. قد يقال أن هذه آية مشتبهة، معكم أينما كنتم، معنا في الأرض، معنا في أماكن لا تليق. ارجع إلى النصوص المحكمة، الرحمن على العرش استوى يخافون ربهم من فوقهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب، والإنزال لا يكون إلا من علو. إذن هذه آيات محكمة تدل على أن الله فوق العرش، فوق السماء. إذن وهو معكم أينما كنتم، هذه معية علمية، يعني فوق عرشه وهو معنا بعلمه. فالسلف فسر القرآن بالقرآن، ليس هذا من التأويل. فهذا هو سبيل المؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يؤمنون بالجميع، بالمحكم والمتشابه، ويعيدون المتشابه إلى المحكم. وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه، يعني لاحظ الآن المؤولة والمعطلة لا يتبعون من القرآن إلا مواطن الاشتباه، ويعرضون عن النصوص البينة الواضحة التي هي مفسرة لهذا الأمر. فقول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال العلماء ابتغاء الفتنة الشرك، والصحيح أن الفتنة هنا يدخل فيها الشرك والبدع والضلال والتلبيس. فكل صاحب فتنة سبيله اتباع المتشابه، لأنه لا يجد في المحكم ما يشهد لكلامه. قال وابتغاء تأويله، تأويل هنا ورد في هذه الآية في قوله ابتغاء تأويله، ثم يقول الله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن ما معنى التأويل؟ تأويل مثبت وتأويل منفي. قال شيخ الإسلام رحمه الله التأويل له ثلاث معاني، تأويل بمعنى التفسير، وهذا كما يقول الإمام الطبري وهو مشهور في كتابه كثيرا، يقول اختلف أهل التأويل أو أجمع أهل التأويل على معنى كذا. فالمقصود بالتأويل هنا هو التفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اللهم علمه التأويل. والتأويل هو بمعنى التفسير، وهذا الأمر ظاهر عند المتقدمين وفي كلام المفسرين. التأويل الثاني هو ما تؤول إليه حقائق الأمور، فكل خبر جاء في القرآن تأويله وقوعه، مثل ما جاء من الأخبار عن أشراط الساعة تأويله وقوعه. فإذا وقع الخبر قالوا هذا تأويل ما أخبر به ربنا. ومن هذا قول عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال الصحابة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالوا كان يتأول القرآن، لأن الله قال فسبح بحمد ربك واستغفر، تأول القرآن يعني ما أوحى الله إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأوله للقرآن هو فعل ما أمر به. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، خلقه القرآن يعني ما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمره وينتهي عن نواهيه، فكأنه تأويل للقرآن، هديه وسنته تأويل للقرآن، تفسير للقرآن. فهي تأويل للقرآن بمعنى التفسير، وهي تأويل هي لبيان ما يؤول إليه وبيان حقائق القرآن. قال شيخ الإسلام: فتأويل ما أخبر الله به عن يوم القيامة تأويله وقوعه يوم القيامة، وتأويل الأمور الغيبية لا يعلمه إلا الله، يعني لا يعلم على وجه التفصيل تأويل ما أخبر الله به عن الأمور الغيبية إلا الله عز وجل. المعنى الثالث من معاني التأويل هو المشهور عند المتكلمين، قالوا: التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى باطن بقرينة تدل عليه، وهذا المعنى غير معروف عند السلف وأنكروه لأنه كما ذكرنا متناقض في نفسه، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة، إذا كانت القرينة تدل على شيء لماذا تسمونه باطنا؟ إذا دلت القرينة على شيء هذا هو الظاهر، كقول الله عز وجل: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. قالوا ظاهر تجري بأعيننا أن السفينة تجري بعين الله، تعالى الله عن ذلك، فنحتاج أن نؤولها ونقول هذه الآية جاءت على سبيل المجاز، وليس المقصود تجري بأعيننا أنها تجري في عين الله، ولكن بمرأة من الله. نقول هذا المعنى الذي زعمتم أنه باطن وأنه منتهى التأويل هو المعنى الظاهر، لا يفهم مؤمن من قول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا أن هذه السفينة داخل عين الله تبارك وتعالى، بل ما زال الناس يتخاطبون بمثل هذا الكلام ولا يشكل، فيقول الرجل ومعه ابنه يقول: هذا ابني تربى على عيني ونشأ في حجري، فهل يفهم عاقل أن هذا الابن كان في عين أبيه وكان ملازما لحجر أبيه؟ يعرفون هذا الكلام، فنحن نقول هذا الذي زعموا أنه تأويل متناقض في نفسه، بل إن المعنى الظاهر هو الذي دل عليه السياق، والقرآن نزل بلغة العرب، وهذه اللغة لغة الفنون، فيها من الأساليب وفيها من بدائع الأساليب اللغوية ما يتلذذ به المتكلم والسامع، وهي من أجمل اللغات، فهذه معاني عظيمة نزلت في لغة وردت في لغة العرب ونزل بها القرآن، وليس في القرآن مجاز وليس فيه تأويل بمعنى هذا التأويل المعروف عند المتكلمين. نرجع للآية في معنى التأويل المذكور في قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لاحظوا هنا التأويل ذكر في مقام فعل أهل الزيغ، فدل على أن التأويل هذا مذموم، هذا مذموم، لأنه قال يتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، والفتنة مذمومة، وابتغاء تأويله، فعرفنا أن هذا التأويل مذموم من جهتين بل من عدة جهات: الأول أنه من فعل أهل الزيغ، الثاني أنه معطوف على ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والفتنة مذمومة وما عطف عليها مذموم. الأمر الثالث أن هذا التأويل أضافه الله عز وجل لأهل الزيغ في مقام الذم وفي مقام كشف حالهم، فدل على أنه مذموم، ولهذا قال بعض المفسرين ابتغاء تأويله أي تحريف، والتحريف مذموم، وقيل ابتغاء تأويله التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علم ما حجب عنه وأراد أن يعلم علم الله عز وجل فهذا مذموم، ولهذا قال بعض المفسرين هم اليهود أرادوا أن يعرفوا نهاية هذه الأمة ومتى تنتهي، ومنهم من قال أن هؤلاء يريدون أن يتأولوا معرفة يعني علم الساعة، فهؤلاء هم الذين ذمهم الله عز وجل، ثم قال: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا الموطن من الآية فيه وقفان كلاهما صحيح. الوقف الأول على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف على اسم الله، ثم جاءت الجملة مستأنفة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والوقف الثاني في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فعلى المعنى الأول أن التأويل لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وعلى المعنى الثاني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. كلا الوقفين صحيح، ولكن على تنوع في نوع التأويل. فإذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله، فهنا لا بد أن يكون لا يعلم تأويله إلا الله المعنى الثاني من معاني التأويل، وهو تأويل ما تؤول إليه حقائق الأمور والأمور الغيبية، وهذا قطعا لا يعلمه إلا الله. ولا يمكن أن يكون المراد بالتأويل هنا على الوقف أن يكون المقصود به التفسير. لماذا؟ لأن هذا فيه محذور كبير. لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى لا يعلم تفسيره إلا الله، فهذا باطل. وهذا الذي ادعاه المفوضة، قالوا لا يعلم تفسير القرآن إلا الله، وإنما نحن نقرأ القرآن ولا نعلم تفسيره، وهذا باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن زعم أنه لا يعلم تفسير القرآن إلا الله فهذا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لأن العلماء يعلمون تفسير القرآن. قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية أسأله عن تفسيرها. فتفسير القرآن يعلمه العلماء. فعلى هذا الوقف يكون وما يعلم تأويله إلا الله على المعنى الآخر، وهو تأويل حقائق الأمور والأمور الغيبية وما ستفضي إليه أحوال الناس، هذا لا يعلمه إلا الله. وعلى قراءة الوصل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا على معنى التفسير، أي ولا يعلم تفسير القرآن إلا الله والراسخون في العلم، فالله يعلم تفسيره والراسخون في العلم يعلمون تفسيره. قال والراسخون في العلم، هنا على قراءة الوقف تكون جملة والراسخون في العلم جملة مستأنفة منفصلة عما قبلها، وعلى قراءة الوصل تكون معطوفة على علم التأويل، فيدل هذا على أن العلماء الراسخين يعلمون تفسير القرآن، وهذا هو الصحيح. والراسخون في العلم هم الذين رسخت أقدامهم في العلم. قال بعض العلماء الراسخ في العلم هو الذي لا تشتبه عليه مسألة ولا تخفى عليه مسألة من مسائل الدين، هذا الراسخ. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني في ماذا؟ في المحكم والمتشابه، لا يضرب كلام الله بعضه ببعض، وإنما يؤمنون به كله، ويعيدون المتشابه إلى المحكم، ويعملون تفسير المتشابه بالمحكم. كل من عند ربنا، هذا دليل أن القرآن كله من الله، المحكم والمتشابه أنزله الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل في نهاية هذه الآية وما يذكر إلا أولو الألباب، أي لا يذكر هذه الأمور وهذه التوجيهات وهذه الأمور إلا أولو الألباب، وأولو الألباب هم أصحاب العقول، وهذا دليل على مدح العقل. لكن العقل متى يمدح؟ العقل يمدح إذا سخر فيما شرع الله عز وجل له، مثل التدبر في الآيات الشرعية والتفكر في الآيات الكونية، هذه وظيفة العقل. وأما أن يعمل في التشريع ويعارض بين النقل والعقل، فهذا خروج بالعقل